بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كنا في كتاب عمدة الفقه في آخر الأبواب من كتاب الطهارة في باب الحيض، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: والمبتدأ إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلسة، فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض، فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة، وإن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة، وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجه وتعصبه ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي. وكذا حكم من به سلس البول وما في معناه قال رحمه الله تعالى: والمبتدأة إذا رأت الدم. المبتدأة المرأة التي يأتيها الحيض لأول مرة، يعني امرأة صغيرة ثم بلغت، أتاها الحيض لأول مرة، أول مرة رأت الدم، فهل هذا الدم يعتبر حيض الذي لأول مرة؟ يقول المصنف: ينظر الدم الذي يأتيها أول مرة ينظر. قال: والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله، والوقت تحيض في مثله متى؟ 9 سنين فما دون، 9 سنين فما دون، أما 8 سنوات و7 فإن المرأة لا تحيض في هذا السن، ولو رأت الدم لأقل من 9 فإنه يعتبر دم مرض استحاضة ليس بحيض. قال: والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، يعني جلست عن الصلاة والصيام، فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض. انقطع لأقل من يوم وليلة يعني الدم أول مرة يأتيها، لكنه الدم أخذ 20 ساعة ثم انقطع، هذا ليس بحيض. يقول: لأن الحيض أقله يوم وليلة، لا بد أن يستمر يوم وليلة، فإذا كان هذا الدم أقل من وقت الحيض فإنه لا يكون حيضا. قال: تحيض في مثله جلست، فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، وإن جاوز ذلك يعني صار أكثر من يوم وليلة فهو يعتبر حيض، يعتبر حيض، ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض. قلنا: كم أكثر الحيض؟ 13 يوم. إذا أتاه الدم لأول مرة أكثر من يوم وليلة جعلناه حيض، جعلناه حيض، فإن استمر الدم ما انقطع، ما بقي 7 أيام 6 أيام ثم انقطع، لا استمر معها، فهو حيض، فهو حيض حتى يتجاوز أكثر الحيض. كم أكثر الحيض؟ 13 يوما، 13 يوما. فإذا كان 13 يوما ودون نعتبر حيض، إذا كان أكثر من يوم وليلة إلى 13 يوم ودونه فإنه يعتبر حيض، تترك الصلاة والصيام، وإن عبر أكثره يعني ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض. أما إذا عبر أكثر الحيض يعني استمر الدم معها 15 يوما، فنجعل 13 يوم حيض، واليومين الزائدة نجعلها استحاضة، تغتسل ثم تتوضأ وتصلي وإن كان الدم مستمرا لأنه تجاوز أكثره. فانتبهوا لمثل هذه المسائل المهمة. قال: وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض، يعني ما تجاوز 13 يوم فهو حيض، فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة، يعني إذا تكرر الشهر أول مرة يأتي الحيض الشهر هذا 7 أيام، ثم الشهر الثاني 7 أيام، ثم الشهر الثالث 7 أيام، الآن تكرر في أمر منتظم فإنه يعتبر عادة. نقول: هذه المرأة عادتها 7 أيام و6 أيام في الشهر لأنه استمر 3 أيام. قال: وإن عبر أكثر الحيض يعني الدم تجاوز 13 يوما، تجاوز 13 يوما، وإن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة. الزائد على أي شيء؟ الزائد على 13 يوم، أكثر الحيض 13 يوما، فإذا تجاوز 13 فما زاد عن 13 يعتبر استحاضة، استحاضة. فمثلا أتاها الدم أول مرة يأتيها الدم ثم استمر معها الدم 20 يوم ثم طهرت، استمر معها الدم 20 يوم ثم طهرت، نقول الحيض متى؟ الحيض 13 يوم، و7 أيام الزائدة هذه اللي استمر فيها الدم هذه استحاضة، هذه استحاضة، تغتسل وتصلي فيها وتصوم، ولا يمنعها من العبادة، لا يمنعها من الصوم والصلاة لأنه يعتبر استحاضة، استحاضة، وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض. آخر الحيض كم؟ 13 يوم، تغتسل عند آخره، وإذا كان آخر الحيض 7 أيام تغتسل، تغتسل، لكن هنا إذا عبر الدم أكثر من 13 يوم تغتسل عند آخر يوم من أيام الحيض. كم آخر يوم؟ 13. فاليوم 13 آخره تغتسل ولو الدم مستمر، تغتسل ثم تصلي وتصوم وتكون استحاضة، يكون ما زاد عن 13 يوم استحاضة. قال وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه ثم تتوضأ لوقت كل صلاة، لأنها الآن صارت مستحاضة، ما زاد عن 13 يوم تعتبر استحاضة. تغسل فرجها وتعصبه لأن الدم مستمر، تعصبه، والآن في وسائل حديثة لمنع الدم، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة لأنها أصبح حدثها مستمرا. فإذا دخل وقت الظهر، تتوضأ وتبقى على وضوئها حتى يخرج وقت الظهر. إذا خرج وقت الظهر تتوضأ لوقت العصر، فإذا خرج وقت العصر دخل وقت المغرب تتوضأ لوقت المغرب، تتوضأ لوقت العشاء، هكذا لأن حدثها مستمر استحاضة. قال ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، وتصلي لو الدم مستمر معها، لأن الدم الآن مرض، الدم الآن مرض ويشق إيقافه، ولا تترك الصلاة، تتلجم بما يمنع الدم ونزول ثم تصلي. قال وكذا حكم من به سلس البول وما في معناه، يعني الذي به سلس بول حكم مستحاضة، يتوضأ لكل صلاة، فإنسان البول معه لا ينقطع، مستمرا، فهذا يتوضأ لكل صلاة، قال وما في معناه، يعني إنسان معه سلس الريح أو غيره أو سلس براز ونحوه، فهذا مثله، يتوضأ لكل صلاة ويتحفظ عن نزول النجاسة ثم يصلي ولو كان الخارج مستمرا، لأن هذا مرض، نسأل الله لنا ولكم العافية. قال فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، هذه المستحاضة. الآن أراد المصنف أن يبين حكم المستحاضة، ماذا تصنع، والمستحاضة أنواع، انتبهوا، المستحاضة أنواع. قال فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، هذه القسم الأول. القسم الأول من المستحاضة أن تكون معتادة، يعني تعرف أيام عادتها، تعرف أن حيضها 7 أيام وتعرف أنها تحيض من أول الشهر، فالآن الدم مطبق معها 2 أشهر 3 أشهر 4 أشهر مستمر الدم ما ينقطع، لكنها كانت في السابق قبل الاستحاضة تعرف أن عادتها 7 أيام هذا المعتادة، وأنها من أول الشهر، فماذا تصنع هذه؟ نقول تجلس من أول الشهر 7 أيام، أو كانت العادة تأتيها الحيض يأتيها من نصف الشهر وهي معتادة تعرف أيام عادتها، فتجلس من نصف الشهر 7 أيام، أو تعرف معتادة أن الحيض يأتيها من آخر الشهر ومعلوم أنه 7 أيام تعرف هذا، فتجلس عادتها، فإذا أتى وقت عادتها من الزمن من الشهر والأيام تجلسها، لا تصلي ولا تصوم. فإذا انتهت هذه الأيام التي اعتادت عليها تغتسل وتصلي وتتحفظ وتلجم وتصوم وتصلي ولا يضرها ذلك، هذا القسم الأول، أن تكون معتادة تعرف عادتها. قال وإن لم تكن معتادة، يعني هذه امرأة الدم مستمر معها لكن ما تعرف عادتها، ما تعرف هل كان الحيض 7 أيام 10 أيام 6 أيام، ما تعرف هذا، فماذا تصنع؟ انتبهوا. قال وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز، يعني المرأة يكون لها تمييز، يعني تعرف، دم الحيض من دم الاستحاضة، وهناك فروق، بين دم الحيض ودم الاستحاضة، لابد أن تعرفها المرأة لتستطيع أن تعمل بالتمييز. ومعنى التمييز أن تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، هذا معنى التمييز. إذا قال الفقهاء المميزة أو عندها تمييز، يعني تستطيع أن تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، ودم الحيض ودم الاستحاضة بينهما فروق، تقريبا 6 فروق. الفرق الأول، أن دم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر، هذا الفرق الأول، دم الحيض أسود دم الاستحاضة أحمر. الفرق الثاني أن دم الحيض ثخين، أشبه ما يكون بالجامد، دم الحيض ثخين ودم الاستحاضة رقيق، الفرق الثالث دم الحيض منتن له رائحة، ودم الاستحاضة لا رائحة له، دم الاستحاضة ليس له رائحة. الفرق الرابع، أن دم الحيض من أقصى الرحم، يخرج من أقصى الرحم، ودم الاستحاضة من أدنى الرحم، الفرق الخامس أن دم الحيض يخرج في أيام معلومة. دم الحيض يخرج في أيام معلومة، تكون أول الشهر أو في وسط الشهر أو آخر الشهر، وتعداده المرأة. دم الحيض يخرج في أيام معلومة أو 7 أيام ونحوها. أما دم الاستحاضة فليس له أيام معلومة. دم الاستحاضة ليس له، لأنه مرض يخرج في أي وقت، مرض يخرج في أي وقت. الفرق السادس أن الحائض ليس لها أحكام الطاهرات من حيث الطلاق والجماع ونحوه. الحائض ليس لها أحكام الطاهرات، أما المستحاضة فلها حكم الطاهرات. المستحاضة لها حكم الطاهرات، يعني يقع عليها الطلاق وتصوم المستحاضة وتصلي، يأتيها زوجها، ليست كالمستحاضة. هذه الفروق بين الحيض والاستحاضة، هذه الفروق بينهما. وأهم شيء بالنسبة للمرأة الفروق الثلاثة الأولى، أن الحيض أسود وثخين ومنتن، أما الاستحاضة أحمر ورقيق ولا رائحة لها. هذه الفروق. فإذا قال الفقهاء تعمل المستحاضة بالتمييز، يعني تعمل بما تعرفه من الفرق بين الاستحاضة والحيض فتعمل. فإذا مثلا نزل معها الدم 10 أيام، 7 أيام والدم منتن ثخين له رائحة، و3 أيام رقيق وأحمر لا رائحة له. إذن 7 أيام الأولى حيض، و3 أيام اللي بعدها استحارة، تغتسل وتصلي، هذا معنى التمييز. فهنا القسم الأول من المستحاضة التي لها عادة، قلنا تعمل بعاداتها. القسم الثاني لا تعرف عادتها لكن تعرف التمييز، فقال وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز، يعني تستطيع أن تميز بين لون الدم هذا وهذا، وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه أحمر رقيقا، يعني الأيام الأولى أسود والأيام اللي بعدها رقيقا، فحيضها زمن الأسود الثخين، زمن الأسود الثخين. فإذا استمر معها الدم شهر كامل 10 أيام والدم أسود منتن له رائحة، 20 يوم الدم أحمر رقيق لا رائحة له، هنا الأمر واضح. أمره 10 أيام الأولى حيض تترك الصلاة، و20 يوم التي بعدها هذا لا تترك الصلاة، لأن ميزت الآن، ميزت الدم أنه دم استحاضة وليس دم حيض. مع أن الآن ولله الحمد المستشفيات موجودة، الآن ممكن المرأة تذهب إلى المستشفى ويخبرونها، يقول هذا الدم إما دم حيض أو دم استحاضة. فالفقهاء ذكروا أن من علمت العادة تعمل بعادتها، من ليس لها عادة تعمل بالتمييز، تعمل بالتمييز. القسم الثالث المتحيرة، وهذه هي المشكلة، القسم الثالث من المستحاضة المتحيرة، قال وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها، يعني مبتدئ أول مرة يأتيها الحيض أو عندها عادة 7 أيام 6 أيام أول الشهر لكنها نسيت، ما تدري عادتها كم يوم ولا تدري في أول الشهر ولا آخره. وأيضا قال ولا تمييز لها، لا تميز بين الدم، لا تفرق بين دم الحاضة الحيض والاستحاضة، هذه يسميها العلماء المتحيرة، هي الآن متحيرة. ماذا تعمل؟ ترجع إلى نسائها، أخواتها، أمها، قريباتها، وتعمل مثلهن، تعمل مثلهن. فإن كان عادتهن 7 أيام تتحيض 7 أيام، وإن كان عادتهن أول الشهر تترك الصلاة أول الشهر، وإن كان تعلم أن عادتهن 7 أيام لكن لا تعلم هل هن من أول الشهر ولا آخره، يقول الفقهاء تقعد من أول شهر هلالي 7 أيام ثم ذلك تغتسل وتصلي، لأنها متحيرة ما لها حل ولا لها طريقة إلا هذا. مع أن الآن ولله الحمد المستشفيات سهلت هذه الأمور، تذهب المرأة وتسأل، لكن الكلام على تقاسيم الفقهاء. فجعلوا القسم الثالث المرأة المتحيرة، قال وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعددها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7 أيام، لأنه غالب عادات النساء، غالب عادات النساء، فتجلس كما تجلس نسائها، كما تجلس نسائها. والأمر سهل ولله الحمد، يعني لا ينبغي أن المرأة تحتار في عباداتها، لا، تجتهد وتفعل ما قاله الفقهاء، وقد أدت ما عليها. قال والحامل لا تحيض، يعني إذا رأت الحامل دم فإن لا يعتبر حيض. المرأة إذا كانت حامل فإنها لا تحيض، لأن الدم يتحول إلى غذاء للولد. قال والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين أو 3. إذن الحامل لا تحيض. طيب إذا كانت الحامل رأت الدم ماذا نصنع؟ نقول الدم إن كان الدم في أثناء الحمل في أشهره الأولى أو الوسطى أو قبل الولادة بكثير فهذا لا يعتبر شيء، قبل الولادة بعشر أيام ونحوه هذا لا يعتبر، يعتبر دم فساد، تصوم وتصلي. وإن رأت الدم قبل الولادة، يعني هي تحس بألام الولادة، تحس بالطلق، تحس بمقدمات الولادة، فرأت الدم، فرأت الدم بين يدي الولادة، فيكون هذا الدم نفاس، يكون هذا الدم حكم وحكم النفاس. ولهذا قال إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس، فيكون دم نفاس. فإذا رأت الدم قبل الولادة بأربعة أيام أو خمسة أيام أيام طويلة فإنها لا تكون نفاسا، يكون دم فساد، يكون استحاضة، تصوم وتصلي. فإن رأت الدم مع الولادة ومع ألام الولادة فإنه يعتبر نفاسا، يعتبر نفاسا ولو كان قبل الولادة بيوم أو يومين. ثم قال رحمه الله تعالى باب النفاس. باب النفاس، النفاس لغة من النفس، النفاس لغة من النفس، النفس وهو الذي يخرج وهو خروج النفس من النفس، وهو خروج النفس، خروج النفس. ولهذا إذا مات الإنسان قالوا خرجت نفسه، خرج نفسه. فالنفاس مشتق من النفس، مشتق من النفس. والنفس المراد به الدم، النفس المراد به الدم. ولهذا يقول الفقهاء ما لا نفس له سائلة، يعني الحيوان الذي ليس له نفس سائلة هذا طاهر، طاهر. واصطلاحا النفاس اصطلاحا هو دم يرميه الرحم بعد الولادة أو مع الولادة أو قبلها بيسير، هذا النفاس. النفاس هو دم، دم يرميه الرحم، يرميه الرحم بعد الولادة أو مع الولادة في أثنائها أو قبلها بيسير، أو قبلها بيسير، هذا هو النفاس، هذا هو النفاس. والنفاس هو الدم، النفاس هو الدم. فقد ترد المرأة ولادة بلا دم، وهذا نادر، هذا نادر جدا، قد ترد المرأة ولادة بلا دم فلا تكون نفساء، لا تكون نفساء، تغتسل مباشرة، تغتسل مباشرة ثم تصلي وتصوم لأن ما معها دم، ما معها دم، لكن هذا نادر، هذا نادر جدا. قال وهو الدم الخارج بسبب الولادة، هذا هذا تعريف النفاس، الدم الخارج بسبب الولادة. وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به، حكم النفاس حكم الحيض تماما، لا تصوم ولا تصلي. وأيضا على رأي المصنف لا يقع الطلاق عليها وهي مسألة خلافية، فحكم حكم الحيض فيما يجب، وإذا طهرت منه وجب الاغتسال، ويحرم وطها حتى تغتسل إذا طهرت من النفاس، يعني المسائل التي مرت بالحيض هي نفسها المسائل في النفاس. قال وحكم حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به، ويسقط به، وأكثره أربعون يوما، هذا مسألة على خلاف، أكثره أربعون يوما ولا حد لأقل، يعني أكثر النفاس أربعون يوم، يعني إذا استمر الدم أكثر من أربعين يوم فالأربعون نفاس، وما زاد تغتسل وتصلي، يسمى استحاضة. ولا حد لأقل النفاس، لا حد لأقل، قد يكون ساعة ساعتين، قد يكون يوم وليلة، وقد ترد المرأة بلا دم، قد ترد المرأة بلا دم فلا تكون نفسا، لا تكون نفسا، لكنها تغتسل، تغتسل بعد الولادة. قال ولا حد لأقله، ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة، ومتى رأت الطهر، يعني النفسة قد تطهر بعد الولادة بيوم أو يومين أو عشرة أيام، تغتسل وتصلي. بعض النساء، وهذه مرة حصلت وسئلت عنها، يعني امرأة ولدت ثم طهرت بعد عشرين يوم لكنها لم تصلي إلا بعد الأربعين، فتقول كنت أظن أن النفسة، كنت أظن أن النفسة تترك الصلاة أربعين يوما، وهذا غلط، هذا جهل. النفسة تترك الصلاة مدة وجود الدم فقط، فإذا طهرت صلت، إذا طهرت صلت. فإذا طهرت بعد الولادة بيومين أو ثلاث أيام أو عشرة أيام أو عشرين يوم أو ثلاثين يوم اغتسلت وصلت. فإن استمر الدم معها فأكثر النفاس أربعين يوما، أكثره أربعون يوما. فإذا استمر الدم معها خمسين يوم فأربعين يوم نفاس وعشرة أيام استحاضة، استحاضة إلا إذا وافق أيام عادتها. قال ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة، يعني طاهرة، تصوم وتصلي إذا انقطع الدم عنها. وإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس، يعني إذا نفست المرأة عشرين يوما ثم طهرت عشرة أيام ثلاثين يوم، ثم بعد الثلاثين يوم عاد لها الدم مرة أخرى، نقول هذا النفاس، عاد مرة أخرى، ما نقول حيض، نقول هذا النفاس. فالدم خلال الأربعين يسمى نفاس ولا يسمى حيضا، فإذا طهرت صامت وصلت، وإذا عاد الدم في نفس الأربعين يسمى نفاسا، يسمى نفاسا. قال وإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضا، فهو نفاس نفاس أيضا. فإذا طهرت صلت وصامت، فإذا طهرت صلت وصامت، ممكن يعود الدم ثلاث مرات أو أربع. يعني امرأة نفسة عشرة أيام ثم طهرت خمسة أيام، نقول هي طاهرة، تصوم وتصلي، تغتسل وتصوم وتصلي. فإذا عاد بعد خمسة عشر يوم الدم فهو نفاس. فإذا طهرت بعد خمسة أيام تغتسل وتصلي، ثم إذا عاد الدم مرة أخرى فهو نفاس. وإذا زال كل ما عاد في الأربعين يسمى نفاس، كل ما عاد في الأربعين يسمى نفاس. وإذا طهرت تكون طاهرة، تصلي حكم حكم حكم الطاهرات. وهنا وقفنا في عمدة الفقه عند كتاب الصلاة، غدا إن شاء الله. فاللهم لك الحمد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.